الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 26 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. وكنا قد بدأنا بمدارسة حذف المفعول، وتعرفنا الأغراض البلاغية لهذا الحذف، ووصلنا إلى الغرض السابع وهو الاختصار، وأخذنا شواهد على ذلك وحللنا تلك الشواهد. واليوم نستكمل ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بغرض الاختصار إذا حذف المفعول به. فمن يتفضل بالقراءة؟ جزاكم الله خيرا. نحن وصلنا إلى العبارة: ومما عد السكاكي الحذف فيه لمجرد الاختصار قوله تعالى، يعطينا تطبيقات قرآنية على حذف المفعول به اختصارا. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. ومما عد السكاكي الحذف فيه لمجرد الاختصار قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. والأولى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مر، وهو ظاهر قول الزمخشري، فإنه قال: ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول. ألا ترى أنه رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي، ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا. وكذلك قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، المقصود منه السقي لا المسقي. نعم. إذا نحن الآن، السكاكي رحمه الله يعطينا شاهدا على حذف المفعول به لغرض الاختصار، ويعطينا على ذلك قوله تعالى في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. لاحظوا الفعل يسقون، أين مفعول يسقون؟ محذوف. مفعول يسقون محذوف. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أين مفعول تذودان؟ محذوف. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي. أين مفعول لا نسقي؟ أيضا محذوف. حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. سقى، أين مفعول سقى؟ أيضا محذوف. أيضا محذوف. وهذه تعلمونها في قصة موسى عليه السلام عندما وصل إلى مدين ووجد بنتي شعيب عليه السلام. كلمة يذودان، الذود زاد، نقول زاد يذود إذا حبس ومنع، إذا حبس ومنع. وفي الآية الكريمة: وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان الغنم، تمنعان غنمهما من الاقتراب من مكان الماء، من مكان السقي. والخطب: ما خطبكما؟ يعني ما شأنكما؟ الخطب يعني هو الشأن. والرعاء كما تعلمون هو جمع راع، مثل نقول صاحب وصحاب، صاحب وصحاب، راع ورعاء. وكل كلمة أمة هنا لاحظوا: تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. لدينا كلمة: ولما ورد ماء مدن وجد عليه أمة. أمة يعني هنا المقصود به جمعا كثيرا من الناس، جمعا كثيرا من الناس. الآن الشاهد أين؟ الشاهد بأن مفعول يسقون محذوف، مسقوق مفعول لا نسقي محذوف، مفعول فسق محذوف. السكاكي يقول أن حذف المفعول به في هذه المواضع الثلاث في الآية الكريمة هو للاختصار، هو للاختصار. الشيخ الخطيب القزويني ماذا يقول؟ يقول والأولى، لاحظوا كلمة والأولى، إذن هو يخالف السكاكية فيما ذهب إليه. ليس الغرض عند القزويني هو الاختصار فقط في الآية الكريمة، حذف المفعول به للاختصار، إنما يقول الأولى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بمعنى أن الأولى أن نذهب أن حذف المفعول به هنا لأن المفعول به هنا غير مراد، إنما المقصد والمبتغى هو التركيز على الفعل نفسه، على الفعل نفسه وليس على مفعوله، على يسقون، على لا نسقي، على فاسقة. فالمهم هنا ليس المفعول به، ليس الغنم أو الإبل أو ما إلى ذلك. الغرض الذي تركز عليه الآية الكريمة هو السقاية، يسقون لن لا نسقي فسقا. فيقول الأولى، لحيث قال الأولى، إذن هو لم ينفي معنى الاختصار، إنما رجح وقدم معنى أن حذف المفعول به هنا من باب الاقتصار وليس الاختصار، أي أن المفعول به غير مقصود، غير مقصود، إنما المقصود هو الفعل نفسه، وكأن هذا الفعل المتعدي نزل منزلة الفعل اللازم. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال والأولى أن يجعل، أي أن يجعل حذف المفعول به في الآية في الكريمة لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مر معنا سابقا. وهذا رأي الزمخشري، وهذا رأي الزمخشري، يعني الفعل المتعدي هنا بمنزلة الفعل اللازم، لأن الحذف هنا حذف اقتصار لا حذف اختصار، أي أن المفعول به غير مراد، غير مقصود. وهذا ما ذهب إليه الزمخشري، يقول وهو ظاهر قول الزمخشري. ماذا قال؟ فإنه قال، يعني الزمخشري ترك المفعول، يعني الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ترك المفعول. لماذا؟ قال لأن الغرض هو الفعل للمفعول، إذن المهم هو هنا الفعل والتركيز على الفعل، على فعل السقاية، وليس التركيز على الغنم أو الإبل أو نحو ذلك. يعني لا فائدة من ذكر الغنم أو الإبل، إنما هنا المقصد هو السقاية، الفعل يسقون لا نسقي فسق، هذا هو المهم. لذلك لأن الغرض هو الفعل للمفعول. ثم بعد ذلك لاحظ ماذا يقول، ألا ترى أنه، يعني أن موسى عليه السلام رحم ابنتي شعيب عليه السلام. لماذا؟ لأنهما كانتا على الذياب، يعني كانتا تمنعان الغنم عن الاقتراب من الماء، عن السقاية، وهم والأمة والجماعة من الناس كانوا على السقي، على الماء، كانوا يسقون. فهو رحم ويعني ساعد ابنتي شعيب عليه السلام لأنهما يعني تذودان وتمنعان وحبستا الغنم عن أو مواشيهما عن الاقتراب من الماء، بينما كان الرعاء يسقون، كان الرعاء يسقون. إذن ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل، يعني هما رحمهم لأن هذول، لأن بنتي شعيب لهما غنم والرعاء لديهم إبل مثلا، ليست العبرة في الإبل أو الغنم، إنما العبرة أولئك كانوا يسقون وبنتا شعيب كانتا تمنعان الغنم من السقاء، إذن لا يسقيان، إذن لا تسقيان. ثم يقول وكذلك قولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المقصود منه السقي للمسقي. إذن لا نسقي حتى مو المقصود الغنم، هو عدم السقاية أصلا، لذلك قال لا نسقي. فلا ليس المقصود الحديث عن الغنم أو الحديث عن الإبل. لذلك الآية الكريمة ركزت على الفعل دون أن تذكر المفعول به، مع أن الفعل متعد، لكنه أنزل منزلة اللازم لأنه المقصود، لأنه المقصود. إذن موسى عليه السلام ساعد ابنتي شعيب في السقاية، بذل جهدا في السقاية، ليس لأن لديهما ليس لأن لديهما غنما والرعاء لديهم إبل، لا أبدا. ثم بعد ذلك الآية الكريمة يعني الأجر الذي قدمه شعيب لموسى عليه السلام ليس أجر الماء الذي قدم لتلك الأغنام، إنما هو أجر الجهد الذي بذله موسى عليه السلام من أجل مساعدة هاتين البنتين في السقاية، في السقاية. لذلك لاحظوا بلاغة القرآن الكريم، بلاغة القرآن الكريم، لا توجد كلمة حشوة أبدا. فهنا التركيز على الفعل، على السقاية، والمدار، مدار الموضوع على السقاية، وليس مدار الموضوع على إبل أو غنم أو ما إلى ذلك. لذلك حذف المفعول به هنا اقتصارا لأن المفعول به غير مراد، وهذا خلاف رأي السكاكي الذي ذهب إلى أن الحذف هنا للاختصار، للاختصار يعني أن المفعول به مراد، كلمة الاختصار يعني أن المفعول به مراد، وكما تبين لنا أن المفعول به ليس مرادا في الآية الكريمة. فنرجح والله أعلم رأي الزمخشري الذي أخذ به القزويني رحمه الله تعالى. نعم تفضل. ثم ينتقل بنا إلى تطبيق آخر أيضا على حذف المفعول به، هل هو من أجل الاختصار أو غير الاختصار. واعلم، تفضل يا أبو عبد الله. واعلم أنه قد يشتبه الحال في أمر الحذف وعدمه لعدم تحصيل معنى الفعل، كما في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء، فلا يقدر في الكلام محذوف وليس بمعناه، لأنه لو كان بمعناه لزم إما الإشراك أو عطف الشيء على نفسه، لأنه إن كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول، وإن كان مسماهما واحدا لزم الثاني، وكلاهما باطل، تعالى كلام الله عز وجل على ذلك. عن ذلك جزاك الله خيرا. الآن يعطينا معلومة مهمة جدا، أقول واعلم أنه قد يشتبه الحال، يتداخل الحال في أمر الحذف وعدمه، يعني لماذا تم الحذف ولماذا ذكر ولم يحذف، فيكون نوع من أنواع اللبس، يحصل نوع من أنواع الاشتباه أو نوع من أنواع اللبس. يقول وعدمه لعدم تحصيل معنى الفعل، يعني السبب هو عدم فهم معنى الفعل، السبب هو يقول لعدم فهم معنى الفعل. يعطينا شاهدا على ذلك كما في قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى في الإسراء، في الإسراء. لأن أين الإشكالية؟ الإشكالية في معنى الفعل ادعو، لأن تطبيقا على القاعدة التي وضعها أن فهم الفعل، فهم الفعل قد يلبس في عملية الحذف محذوف ولا غير محذوف مفعوله. فيقول هناك قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء، بمعنى النداء. يعني يقول الشيخ بأنه يذهب الذهن بأنه قل ادعوا الله يعني نادوا الله، يعني ادعوا بمعنى نادي نادوا، أو ادعوا الرحمن أو نادوا الرحمن، أيا ما تدعوا أيا ما تنادوا فله الأسماء الحسنى. إذن هو أعطى فعل المعنى الدعاء، فعل الدعاء أعطى معنى النداء. على هذا لا يقدر في الكلام محذوف، لأن النداء لا يحتاج لمفعول به، مفعول ثاني لا يأخذ مفعولا به ثانيا، يأخذ مفعول به أول، ادعوا الله نادوا الله، فلا تقدم مفعولا ثانيا، لا تقدر مفعولا ثانيا. يقول وليس بمعناه. إذن هذا تعليق الشيخ، يقول بأن الفعل ادعو ليس بمعنى النداء، ليس بمعنى النداء. طيب إذن ما هو المعنى ولماذا له ليس بمعنى النداء؟ يقول لو لأنه لو كان بمعناه، يعني بمعنى النداء، لزم إما الإشراك وإما عطف الشيء على نفسه. كيف ذلك؟ إذا قلنا قل ادعوا نادوا الله أو نادوا الرحمن، أو هنا للتخير أو للإباحة كما يقول النحويون، للتخير أو للإباحة. طيب إذا للتخير أو حتى للإباحة هو نداء، هو نداء، فنادوا الله أو نادوا الرحمن أو نادوا الرحمن. إذن هنا في نوع من أنواع الإشراك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه وضع يعني الحرف العطف دائما يفيد المغايرة، يفيد المغايرة، يفيد المغايرة تمام. لاحظ ويقول لأنه إن كان مسمى أحدهما غير بطوليها، إن كان مسمى أحدهما غير، آسف، إن كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لازم الإشراك، لازم الأول، لازم الإشراك. يعني معناتها ادعوا الرحمن هذا إله وهذا إله والعياذ بالله، إله اسم الله وإله اسم الرحمن والعياذ بالله، فهذا إشراك، فهذا إشراك، لأنه أو تفيد المغايرة. لاحظتم؟ لأنه إن كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول، يعني لزم الإشراك، لأنه كأنه قلت الله مستقل واختار هذا أو ذاك. إذن متباينان مختلفان، لأن الحرف العطف في المغايرة، إذن متغايران، فهذا إشراك والعياذ بالله. طيب وإن كان مسماهما واحدا، وإذا كان قصدتم الرحمن واسم من أسماء الله، فأنت عطفت الشيء على نفسه، وهذا لا يصح عند النحويين، لا يصح أن تعطف الشيء على نفسه. لذلك يقول وكلاهما باطل. إذن على معنى النداء، على معنى النداء، إما أن يكون على مفهوم المغايرة، وإذا كان على مفهوم المغايرة فيه شرط بلا، وإما أن يكون على مفهوم المطابقة بين الاسمين، بين لفظ الجلالة، اسمي جلال الله والرحمن، وهذا أيضا لا يصح نحويا، لأنه لا يجوز عطف الشيء على نفسه، فهذا باطل وهذا باطل. ثم يقول تعالى الله عز وجل عن ذلك، يعني هذا سبحان الله العظيم، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون في كتابه شيء من باطل. إذن هو يرد من قال بأن ادعو هنا بمعنى نادوا. طب احنا إذن الدعاء بما هو المعنى في الآية الكريمة؟ قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. قال فالدعاء في الآية بمعنى التسمية، بمعنى التسمية. كلمة التسمية، التسمية تتعدى لمفعولين. أقول سميتك محمدا، الكاف مفعول به أول والمحمد المفعول به ثاني، أو سميتك بمحمد، وهذا الأكثر، الأكثر أن فعل التسمية يتعدى لمفعولين، يتعدى لمفعول أول بنفسه، مفعول به صريح، والمفعول الثاني يتعدى إليه بحرف الجر. وكثيرا ما يحذف، كثيرا ما يحذف للاتساع، لأن الجار المجرور يتسع فيه. فإذا عندما تقول إن ادعو هنا بمعنى التسمية، والتسمية فعل التسمية يأخذ مفعولين، إذا المفعول به الثاني محذوف، إذا المفعول الثاني به محذوف، إذا في الآية الكريمة في حذف. بينما على معنى ادعو نادوا لا يوجد حذف. إذا ما الذي يعني أوجد هذا التداخل وهذا الاشتباه بين الحذف وعدم الحذف؟ هو فهم معنى الفعل، هو فهم معنى الفعل. لذلك قال فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين، أي شرحنا، أي سموه الله أو الرحمن، سموه الله أو الرحمن، أيا ما تسموه فله الأسماء الحسنى. سموت الله، سموت الرحمن، الجبار، متكلم، هي الأسماء الحسنى. بيعطينا مثال بشري، كما يقال فلان يدعى الأمير. ما معنى يدعى الأمير؟ هل ينادى يعني الأمير؟ يدعى الأمير يعني يسمى الأمير، يدعى الأمير معناها يسمى الأمير. إذن نخلص إلى أن في الآية الكريمة رأيين. الرأي الأول أن الفعل ادعو بمعنى النداء، والنداء يتعدى لمفعول واحد، إذن لا حذف في الآية الكريمة، وهذا ما رده الشيخ القزويني رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أن الفعل ادعو بمعنى سموه، يعني من التسمية، فعل التسمية، وفعل التسمية يطلب مفعولين، وهنا يوجد لدينا مفعول واحد، إذن المفعول به الثاني محذوف. إذن ما الذي أوجد هذا اللبس؟ هل يوجد حذف في الآية أو لا يوجد في الآية حذف؟ هو فهم معنى الفعل، هو فهم معنى الفعل، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. لذلك ماذا قال؟ واعلم أنه قد يشتبه الحال في أمر الحذف وعدمه. لماذا يشتبه؟ يعني تعرف هنا في حذف ولا ما في حذف؟ يشتبه عليك الأمر، هل هنا يوجد حذف مفعول به ولا لا يوجد؟ قال لعدم تحصيل معنى الفعل، يعني عدم استيعاب معنى الفعل على حقيقته. إذن معنى الفعل هو الذي يحدد هل يوجد حذف أو لا يوجد حذف. إذن أصبحت الآية واضحة، يذهب الشيخ إلى أن الفعل ادعو هنا بمعنى التسمية، والمفعول الثاني محذوف، والمفعول الثاني محذوف. نعم. ثم يعطينا الآن في آية ثانية تطبيق على آية ثانية. تفضل يا أبا عبد الله. وكما في قراءة من قرأ، وكما في قراءة من قرأ قالت اليهود عزير بن الله بغير تنوين، على القول بأن سقوط التنوين لكون الابن صفة واقعة بين علمين، كما في قولنا زيد بن عمرو، زيد بن عمرو قائم، فإنه قد يظن أن فعل القول فيه فيه لحكاية الجملة كما هو أصله. فقيل تقدير الكلام عزير بن الله معبود، معبودنا. نحن نقدر الآن، نقدر الآن على قراءة عزير بن الله معبودنا، على هذا التقدير، لأن نحن الآن الآية الكريمة في قراءة حفص وقراءة الجمهور عزير بن الله، والعياذ بالله، هذا قول اليهود، هذا قول اليهود. لكن هناك من قرأ عزير بن الله على أن ابن صفة لعزير وليست خبرا، وليست خبرا. سأقف عند الآية ثم بعد ذلك نقرأ شرح الشيء. إذا لحن إلى الآية الكريمة، وقالت اليهود عزير بن الله بغير تنوين، أو عيد قراءة الجمهور وبنقرأ قراءة حفص عزير بن الله، على هذه القراءة عزير بالتنوين، ابن الله، عزير مبتدأ وابن خبر، وتثبت ألف ابن في هذه الحالة لأنها خبر، لأنها خبر. وفي ذلك لدينا الإنكار على اليهود، الإنكار على اليهود أنهم ادعوا البنوة لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، لأن الإنكار على ما تم فيه الإسناد، عزير مبتدأ مسند إلي، ابن خبر مسند، إذا لدينا مسند ومسند إلي فنحن نكذبهم في ذلك، نكذب ماذا؟ الإسناد المسند والمسند إليه. فإذا في قراءة عزير بن الله واضح يعني المسار تكذيب اليهود على أن عزير مبتدأ وابن خبر. قد يسأل سائل، طيب عزير منون، أليس هو علم أعجمي؟ أليس هو علم أعجمي؟ هناك من ذهب بأنه علم عربي، لأنه عربي وليس ممنوعا من الصرف. انتهينا من هذه القراءة عزير بن الله التي نقرأ فيها، لأن نناقش قراءة عزير بن الله على بدون تنوين. الشيخ يقول بأن من قرأ عزير بن الله على أن ابن صفة لعزير، فهنا تحذف الألف، يعني المعنى عزير بن الله معبودنا، لأن تكذيب أن يكون على ماذا؟ على تكذيب اليهود يكون على ماذا؟ على أن عزير معبودهم، ولا يكون على عزير ابن الله، لأنه الآن هو ما أخبر، ما في إسناد، الإسناد وين؟ عزير معبودنا، فالمبتدأ والخبر مسند ومسند إليه، فالتكذيب على المسند والمسند إليه وليس على الوصف، وليس على الوصف. طيب إذن يقول هذا التوجيه توجيه غير صحيح، هذا التوجيه توجيه غير صحيح. طيب كيف نوجه عزير بن الله على عدم التنوين بدون تنوين عزير؟ قالوا بأنه عزير عندما قال بأنه علم أعجمي إذن هو مبتدأ وممنوع من الصرف، وابن هو الخبر وتثبت الألف، ويكون مثل قراءة عزير بن الله مسند ومسندين، مبتدأ والخبر، وتكذيب اليهود على المسند والمسند إليه. طيب هناك من قال إذا ابن صفة أيضا نقول عزير ممكن تكون خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، وتأتي ابن هي الصفة، لذلك هو يناقش من قال ويرد قول من قال بأن عزير بن الله إن عزير مبتدأ وابن صفة والخبر محذوف تقديره معبودنا، فيكون التكذيب يكون التكذيب لليهود على ادعائهم أن عزيرا معبودهم، وليس على ادعائهم أن عزيرا ابن الله، لكن على تأويل عزير مبتدأ وابن خبر سواء بالتنوين أو بدون تنوين على أنه ممنوع من الصرف وابن خبر، إذن تكذيبهم على ادعائهم البنوة لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذا هو الصحيح، تكذيبهم على ادعائهم البنوة لله سبحانه وتعالى أن عزير ابن الله، أن عزيرا ابن الله. الآن نعطيكم إلمامة عن توجيه القراءتين. الشيخ يرد، أعيد وأكرر بأنه يرد من قال بأن عزير وابن صفة، عزير مبتدأ والخبر معبود له. لاحظوا، نعود للقراءة يا أستاذ محمد. وقالت اليهود عزير ابن الله بغير تنوين، على عزير ابن الله على القول بأن سقوط التنوين لكون الابن صفة واقع بين علمين، وهذا على القاعدة العامة، ابن إذا وقعت بين علمين تكون صفة، محمد ابن عبد الله رسولنا مثلا، خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، فكلمة ابن وقعت بين علمين، الثاني أب للأول، إذن هي نعت صفة وتحذف ألفها، قاعدة هذه. فيقول على هذا التأويل كما في قولنا زيد بن عمرو قائم، زيد المبتدا وبن هذه صفة وعمر مضاف إليه وقائم خبر زيد، يقول فإنه قد يظن أن فعل القول فيه لحكاية جملة كما هو أصله، يعني يظن بأن هذا قول اعتاد عليه أولئك اليهود والعياذ بالله. فقيل تقدير الكلام عزير بن الله معبودنا، إذن هو تقدير كما ذكرت قبل قليل، عزير بن الله، ما عزير مبتدأ، ابن صفة، اسم الجلالة مضاف في مضاف إليه، معبودنا هو الخبر. ماذا يقول؟ أقول وهذا باطل، وهذا باطل. لماذا يا سيد محمد؟ قرأنا إذا سمحت، لماذا؟ نعم وهذا باطل، لأن التصديق والتكذيب إنما ينصرفان إلى الإسناد لا إلى وصف ما يقع في الكلام موصوفا بصفة، كما إذا حكيت عن إنسان أنه قال زيد بن عمرو سيد ثم كذبته فيه، لم يكن تكذيبك أن يكون زيد ابن عمرو، ولكن أن يكون زيد سيدا، فلو كان التقدير ما ذكر لكان الإنكار راجعا إلى أنه معبودهم، وفيه تقرير أن عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك. فالقول نقف قليلا نقف قليلا نقف قليلا نقف قليلا نقف قليلا الآن. إذن هو يوضح لنا عندما تقول زيد بن عمرو سيد وتكذب من قال هذا الكلام، تكذب ماذا؟ تكذب أنه زيد سيد، لكن أنت مقر بأن زيد بن عمرو، تقر بأن زيد بن عمرو. على هذا إذا قلت وقالت اليهود عزير بن الله وابن صفة والخبر محذوف معبود، أنت أنكرت على اليهود قولهم عزير معبودنا، لكن أقررت أو اعترفت بأن عزيرا ابن الله والعياذ بالله. إذا لذلك ماذا يقول؟ ثم كذبته، فلم يكن تكذيبك أن يكون زيد ابن عمرو، تبهتم؟ ولكن أن يكون زيد سيدا، تكذب أنه سيد. فلو كان التقدير الآن يدخل الآن، فلو كان التقدير ما ذكر لكان الإنكار راجعا لأنه معبودهم، وفيه تقرير أن عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك. لاحظوا دقة الإعراب وخطورة الإعراب عندما تقول عزير ابن الله مبتدأ خبر، إذن أنت كذبت اليهود في ادعائهم البنوة لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى الله عما يشركون. إذا قلت عزير ابن الله ابن صفة، عزير مبتدأ والعياذ بالله والخبر معبود، أنت أقريت بشكل غير مباشر بأن عزيرا ابن الله، لكن أنت أنكرت عليهم أن عزيرا معبودهم. لاحظوا الدقة في الإعراب وخطورة الإعراب. نعم. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ فالقول في الآية، يعني قالت اليهود، ما المقصود بالقول هنا؟ فالقول في الآية بمعنى الذكر، لأن الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى أنهم كانوا يذكرون عزيرا هذا الذكر، كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالغلو في أمر صاحبهم وتعظيمه، إني أراهم قد اعتقدوا أمرا عظيما فهم يقولون أبدا زيد الأمير، تريد أنه كذلك يكون ذكرهم له إذا ذكروه. نعم، يعني زي قالت اليهود مما تذكرت اليهود، يعني تعودت ألسنتهم على هذا الكلام وعلى هذا القول عزير بن الله والعياذ بالله تعالى الله عما يشركون. إذن لاحظوا أول القول بمعنى الذكر على أن هنا صفة، على أنها صفة، لكن إذا كان بمعنى القول فهذا لا يصح أن تكون ابن صفة وأن يكون الخبر محذوفا. نعم تقول وزير مبتدأ ابن الخبر حتى مع عدم التنوين على أنه اسم أعجمي لا بأس بذلك. نعم ثم بعد ذلك واعلم تفضل يعطينا الآن أيضا يعطينا أيضا لحذف التنوين من عزير في الآية وجهين تفضل. أنا ذكرته قبل قليل لكن هو مركز ما قاله الشيخ. واعلم أنه لحذف التنوين من عزير في الآية وجهين، أحدهما أن يكون لمنعه من الصرف لعجمته وتعريفه كعازر، والثاني أن يكون لالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد بحذف التنوين من أحد، وكما حكي عن نعم وكما حكي عن عمارة بن عقيل أنه قرأ ولا الليل سابق النهار بحذف التنوين من سابق ونصب النهار، فقيل له وما تريد فقال سابق النهار. فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين، فعزير مبتدأ وابن الله خبره، وقال على أصله والله أعلم. نعم إذن الآن هنا يقف عند القراءة حذف التنوين هنا يمكن أن نوجهه أيضا بطريقتين حتى يتناسب مع تكذيب اليهود على ادعائهم البنوة لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يفترون. يقول من وجهين، أحدهما أن يكون لمنعه من الصرف، هو ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ علم أعجمي مثل إبراهيم وعازر وما إلى ذلك، فهو علم أعجمي، علم أعجمي ممنوع من الصرف. إذن عزير مبتدأ وابن الخبر ويكذبون بهذا الادعاء، يكذبون بهذا الادعاء. والثاني أن يكون الالتقاء يعني حذف التنوين لالتقاء الساكنين، حذف التنوين لالتقاء الساكنين. عزير إذا كان يعني عربي على من قال بأنه عربي وهو منون، وفي قراءة حذف التنوين ابن عزير لاحظوا في تنوين في سكون والتنوين في سكون، فالتقى ساكنا حذف للحركة الأولى لالتقاء الساكنين، مثل قراءة قل هو الله، هي قراءة قل هو الله أحد الله الصمد، الله قال قل هو الله أحد الله، التقاء الساكنين تنوين مع السكون في الله. إذن عزير ممكن وجه القراءة من قرأ بدون تنوين على أن عزير ممنوع من الصرف على أنه علم أعجمي، أو حذف التنوين لالتقاء الساكنين، ويبقى الإعراب عزير مبتدأ وابن خبر، وعلى هذا يستقيم المعنى ويتوافق مع قراءة عزير ابن الله، ويتوافق مع تكذيب اليهود في ادعائهم البنوة لله سبحانه وتعالى. كما أعطانا مثال أيضا على حذف التنوين كما حكى عن عمارة، كما حكي عن عمارة بن عقيل أنه قرأ ولا الليل سابق النهار، هي سابق النهار، فسابق النهار لاحظوا التنوين والنون ساكن بعد الشمسية، فحذف التنوين من سابق ونصب النهار، نصب النهار معنى سابق النهار يعني سابق النهار، لكن هو خلاه على العمل على أنه منون، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. فقيل له وما تريد، يعني سألوا هذا القارئ الذي قرأ ماذا تريد، قال سابق النهار، هذا ما يريده. إذا حذف التنوين لالتقاء الساكنين. إذا يقول المعنى على هذين الوجهين، على أي وجهين؟ يعني حذف التنوين لأحد سببين، إما لأنه كلمة عزير علم أعجمي، وإما لالتقاء الساكنين. على هذين الوجهين يتوافق ذلك مع قراءة عزير بالتنوين، عزير ابن الله قراءة الجمهور، وتكون عزير مبتدأ وابن خبر، ويكون تكذيب اليهود بادعائهم البنوة لله سبحانه وتعالى، وهو المقصد من الآية. وتكون كلمة قالت اليهود قالت على أصلها من القول، من القول، وليس بمعنى ذكروا كثرة الذكر والكلام. ثم يقول والله أعلم. إذا لاحظوا تحليل الآية تحليلا بلاغيا نحويا، وكما ذكرنا سابقا لا انفصال بين علمي النحو والبلاغة، فخطأ الإعرابي قد يودي بمعنى باطل والعياذ بالله. نقول بذلك قد انتهينا من حذف المفعول به من الأغراض التي يحذف المفعول به من أجلها. ندخل الآن بتقديم المفعول به على فعله. على فعله، تعلمون أن رتبة المفعول به تأتي بعد الفعل والفاعل، فاعل فاعل مفعول به، هذا أصل الجملة العربية، لكن أحيانا يتقدم المفعول به حتى على فعله. وكما تعلمون تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، يفيد التخصيص، يفيد التخصيص، لكن ليس دائما، إنما غالبا، إنما غالبا، لأن التقديم قد يكون للاهتمام، قد يكون للتلذذ، قد يكون للتبرك، قد يكون للفواصل في القرآن الكريم. فهنا يركز الشيخ الآن في هذه الفقرة على تقديم المفعول به على فعله، ويعطينا علة هذا التقديم أو الغرض البلاغي لهذا التقديم. تفضل يا أبا عبد الله. وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فلرد الخطأ في التعيين، كقولك زيدا عرفت، لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد، وأصاب في الأول دون الثاني، وتقول لتأكيده وتقريره زيدا عرفت لا غيره، ولذلك لا يصح أن يقال ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس لتناقض دلالتي الأول ولذلك والثاني. لا يصح أن يقال، إذن تقديم المفعول به على الفعل الغرض الأول منه كما يذكر الشيخ لرد الخطأ في التعيين، يعني بمعنى أنه شخص ما لا يعرف من هذا التعريف، فتقول زيدا عرفت، زيدا عرفت، أنت عينت إذن من عرفت، فأزلت الخطأ الذي وقع فيه ذلك المتسائل. لذلك يقول فلرد الخطأ في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد، وأصاب في الأول، أصاب أنك تعرف إنسانا دون الثاني ولا يعرف أنك عرفت زيد، فأنت إذن تعين الذي عرفته. إذن هنا أزلت خطأ المستمع أو المتسائل وعينت المفعول به فقدمته من أجل هذا، من أجل ذلك. طيب أنا إذا أردت التأكيد، التأكيد غير إزالة الخطأ، إذا أردت التأكيد أن يؤكد له ذلك وأقرر له ذلك، أقول زيدا عرفت لا غيره، أضفت لا غيره، لاحظتم زيدا عرفت لا غيره، يعني كأنه أنت قلت له زيدا عرفت فانتابه شيء من الشك، فأردت أن تؤكد له فتقول زيدا عرفت لا غيره. إذن هذا إذن في مسار التوكيد. إذا تقديم المفعول به لإزالة خطأ في التعيين أو أيضا للتوكيد على أن يقترن بكلمة لا غيره. ولذلك لا يصح أن يقال ما ضربت وأحد من الناس. لماذا لا يصح ما زيدا ضربت ولا أحد من الناس؟ قال لا يصح هذا الكلام. لماذا؟ قال لتناقض دلالتي الأول والثاني. شو متناقضا يعني؟ لأن التقديم ما زيدا ضربت، وفي هذا التقديم ماذا يفيد؟ يفيد الاختصاص. أنت عندما أقول زيدا عرفت أنت خصصت معرفتك بزيد، فالتقديم مع أنه أزال خطأ لكن أفاد الاختصاص. عندما قلت ما زيدا ضربت، إذن تقديم زيد اللي هو مفعول به مقدم، نفيت الضرب عنه وخصصت النفي الضرب عن زيد فقط، إذا هذا أفاد الاختصاص، أفاد الاختصاص. طيب إذا أفاد الاختصاص، إذا الضرب وقع على غير زيد. عندما تقول ما زيدا ضربت، معناته ضربت غيره. ما محمدا أكرمت، معناته أكرمت غيره. قانون المخالفة. لذلك لا يجوز أن تقول ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس، لأنه ما بعد ولا أحدا يتناقض مع القصر أو الحصر أو الاختصاص الذي حصل في قولنا ما زيدا ضربت. لاحظوا الدقة، لاحظوا الدقة. ما محمدا أكرمته، ما محمدا زرته، أو زرته بدون أضع مفعول به، ما محمدا زرت. إذا زرت غيره، لم أزر محمد، زرت غيره. ما محمدا أكرمت، إذا أكرمت غيره. إذا لا يصح أن تقول ما محمدا أكرمته ولا أحدا من الناس، لا يصح. لاحظوا الدقة. نعم، لتناقض دلالتي الأول والثاني. ولا أن تعقب الفعل المنفي بإثبات ضده، فتقول كقولك ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. الآن ما زيدا ضربته، أنت نفيت الضرب عن زيد وأثبتت الإكرام له، ولكن أكرمته وأثبتت الإكرام له. يقول هذا إذا لا يصح. لماذا؟ قال لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ في الضرب، ليس المبنى الكلام ليس خطأ في الضرب، في الضرب فترده إلى الصواب في الإكرام. يعني واحد عم يقول لك أنت ضربت زيد، تقول له ما زيد ضربته، إيش علاقة إكرام ولكن أكرمته؟ لا توجد علاقة بين الفعل المنفي والفعل المثبت، فهذا لا يصح أيضا. وإنما هو على أن الخطأ في المضروب حين اعتقد أنه زيد، فرده إلى الصواب أن تقول ولكن عمرا. يمكن أن تقول ما ضربت ما زيدا ضربت ولكن عمرا، ضربت عمرا، هذا صحيح، لأن مدار الحديث عن الضرب وليس عن الإكرام، مدار النفي على الضرب وليس على الإكرام. نعم. لأن يدخلنا أيضا في جزئية أخرى، الآن انتهى من الجزئية الأولى، يدخلنا في الجزئية الأخرى. هل من سؤال حول هذه الجزئية؟ أولا يا سادة يا كرام، تقديم المفعول به الذي يفيد الاختصاص، وهذا الإفادة مع فائدة الاختصاص يزيل خطأ، يعين المفعول به. إذا أردنا التأكيد مضيف لا غيره، لاحظنا دقة العبارة، لا يجوز أن نقول ما زيدا ضربت ولا أحد من الناس، لا يجوز أن نقول أيضا ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، لا يصح. لكن تقول ما زيدا ضربت ولكن عمرا. نعم، لأن ندخلنا في جزئية أخرى. تفضل يا عبد الله. وأما نحو قولك زيدا عرفته فيها، تفضل. نعم، وأما نحو قولك زيدا عرفته، فإن قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيدا عرفته، فهو من باب التوكيد، أعني تكرير اللفظ. وإن قدر بعده أي زيدا عرفته أفاد التخصيص. طيب، نقف عند هذه المعلومة. لأن عندما أقول زيدا عرفته، ماذا نعرف زيدا؟ عرف زيدا مفعول به لفعل محذوف، يعني عرفت زيدا عرفته. هذا الفعل المحذوف فسره ما بعده، إذن فعل مفسر، فعل مفسر. طيب، هل الآن على هذه الصيغة إذا حطينا الآن زيدا عرفته، يعني عرفت زيدا عرفته، وعربنا زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره عرفته، وهذا الفعل مفسر بما بالفعل الذي أتى بعد كلمة بعد المفعول به، هل هذا من باب الاختصاص؟ هل هذا من باب الحصر؟ من باب التخصيص؟ لا طبعا، لا، إنه من باب التأكيد. لأن أنت عرفت زيدا عرفته، كررت الفعل، لأنه المقدر بحكم المذكور، لأن المقدر بحكم المذكور. إذن لا تخصيص عندما تقول زيدا عرفته وتقدر أن زيدا مفعول به لفعل محذوف سابق تقديره عرفته، فسره عرفته ثانية. طيب، إذا قلت زيدا عرفت عرفته، عفوا زيدا عرفت عرفته، يعني قدرت الفعل بعد كلمة زيد صار اختصاص، صار اختصاص. أعطيكم مثال. بسم الله الرحمن الرحيم، أين نعلق بسم الله؟ ذهب الزمخشري إنه بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور بسم الله معلقان بفعل مقدر محذوف متأخر، متأخر. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. في هذه الصيغة في اختصاص، في قصر، لأن قدمت ما حقه تأخير. طيب هناك من قدر قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا اختصاص، لا اختصاص. إذن لاحظوا هنا أيضا زيدا عرفته، إذا قدرت زيدا مفعول به لفعل محذوف مقدم مفسر ما بعد المفعول به فهذا لا اختصاص فيه، فالجملة لا اختصاص فيها، ما في، لا يوجد تخصيص، لا يوجد، إنما باب التأكيد لأنه فيه تكرار للفعل، فالمقدر بحكم المذكور. أما إذا قدرت الفعل بعد كلمة زيد فيكون فيه تخصيص، زيدا عرفت عرفته، وهذا ما يريد أن يقوله الشيخ. وإن قدر بعده أي زيدا عرفت عرفته أفاد التخصيص، أفاد التخصيص. طيب أعطانا آية كريمة أيضا فيها دقة أرجو الانتباه إليها، تفضل يا عبد الله. وأما نحو قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، في من قرأ بالنصب فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع تقدير أما فهدينا ثمود، نعم أما فهدينا ثمود. الآية الكريمة وأما ثمود فهديناهم، قرأ بعضهم وأما ثمود فهديناهم. طيب نحن الآن ثمود على قراءة ثمود مفعول به لفعل محذوف تقديره هدينا ثمود، هدينا ثمود. فعلى هذه على هذا التأويل إن قدرنا فعل قبل كلمة ثمود يكون في تخصيص، يكون في تخصيص. ويقول الشيخ هنا أنه لا يجوز إلا التخصيص. لماذا لا يجوز إلا التخصيص؟ لأنه لا يجوز أن تقول أما فهدينا ثمود. لاحظوا ماذا يقول؟ أما ثمود فهديناه في من قرأ بالنصب فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع تقدير أما فهدينا ثمود، يعني لا يجوز أن تقدر قبله، لا يجوز أن تقدر قبلها فعل، إنما تقدر بعدها فعل. لماذا؟ لماذا؟ لأنكم تعلمون إنه أما التي تفيد التفصيل هذه أما يلزم أن يوجد فاصل بينها وبين الفاء الرابطة، يعني لا يجوز أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث، هل يجوز أن تقول أما فحدث؟ لا يصح، يجب أن يكون في فاصل بين الفاء وبين أما. إذا لا يجوز أن تقول هنا، لا يجوز أن تقول هنا وأما فأما فنعم وأما فهدينا ثمودا، لا يصح لأنه لا يوجد فاصل بين أما والفاء، ويشترط أن يوجد فاصل بين أما والفاء. إذن في الآية الكريمة أعيد مرة ثانية وأما ثمود فهديناهم على قراءة من قرأ وأما ثمود، وثمود هذه مفعول به لفعل محذوف مقدر، فعل محذوف مقدر، يقول بأنه فلا يفيد إلا التخصيص لأن هنا لا يصح أن تقدر الفعل قبلها، لا يصح أن تقدر الفعل قبل كلمة ثمود، إنما تقدره بعد كلمة ثمود. وأما ثمود هدينا فهديناهم، تبعنا؟ نعم، لالتزام وجود فاصل بين أما والفاء، فالتقدير أما ثمود فهدينا، هديناكم أو هديناهم، هديناهم لأن الآية فهديناهم، الآية الكريمة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هنا التقديم المفعول به يفيد التخصيص على أن على أنه لا يجوز تقدير فعل قبل كلمة ثمود، لأنه يشترط أن يفصل بين أما والفاء بفاصل. لاحظوا التعليل النحوي الذي أعان أو أفاد بأن هنا التخصيص واجب، إفادة التخصيص هنا واجب، ولا يصح مثل ما قلنا قبل ذكرنا قبل قليل زيدا عرفته، لا يصح. إذن لاحظوا الدقة المتناهية في توجيه المعنى البلاغي وفق التوجيه الإعرابي وعلاقة الإعراب أو النحو بالبلاغة. هذا والله أعلى وأعلم، ونكتفي اليوم بحمد الله تعالى بهذا القدر من المدرسة على أن نستكمل هذا الباب تقديم المفعول به في المجلس المقبل بإذن الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.